السؤال 25 بدل 100، ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطر. الصواب يخلص. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكلها في الصحيح، وغيرها كثير. نقف عند هذا القدر. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا، وأن يوفقنا جميعا للخير والسداد، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. استثناء بعض الملائكة من الصعق، يعني الله عز وجل استثنى فصاعقة من في السماء إلا من شاء الله. من هم هؤلاء المستثنون؟ العلم عند الله عز وجل. ابن القيم ذكر يعني أشياء معينة في النونية، نظمها في النونية، وذكرها في الحادي، هذه الأرواح. قال يعني بعض الملائكة والحور العين ومن شاء الله عز وجل من عمار السماوات ونحو ذلك. يعني الشاهد أن هناك من لا يشمله الصعق ومن لا يشمله الفزع. من هم؟ يعني نقف عند القدر، ولا نحدد، ونقول العلم عند الله عز وجل. يعني ما رأي يقول يعني في الحج بأجرة عن أموات أو كبار في السن معاقين مثلا، ودفع هذه الأجرة لأناس آخر يحجوا ويبقى. يعني أنا مثلا وكلت شخص أن يحج عن شخص لي مات، وعطيته 10,000 مثلا يحج بها، قام هو راح وكل أيضا شخص ثالث، قال هياخذ 8,000 وانا اطلع ب2,000 برانيه كذا بارد من برا كما يقولون، وانت سير ثمان شهور واحد 5,000 يطلع له 2,000. صارت المساله صفقات تجاريه وسوق اسهم وبيع وسندات، ما هو حج ولا ما ينبغي هذا، لا يجوز. من وكلك على شيء اما تلتزم بما وكلك به او تتخلى وتعتذر اليه. اما ان نتخذ يعني تجاره بهذه الطريقه هذا امر ما يصح، الله اعلم. السؤال 26 بعد 100، ما دليل الحوض من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. السؤال 27 بعد 100، ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرا. نعم، يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أحوال ومشاهد يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم الدين. وقد تقدم معنا ذكر الشفاعة وذكر العرض والحساب، اقتصاص المظالم، والمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ويذكر الشيخ الآن هنا الحوض، والحوض مما اختص به نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما اختص بالشفاعة العظمى اختص أيضا بالحوض المورود، واختص بالكوثر وهو نهر من أنهار الجنة كما سيأتي تحرير ذلك إن شاء الله. وإن كان نقل بعض أهل العلم أن لكل نبي من أنبياء الله تعالى حوضا يوم القيامة، وروي في ذلك بعض الأحاديث أخرجها ابن أبي الدنيا وغيره وبعضها في السنن عند الترمذي وغيره، ولكنها يعني من جهة دراستها الإسنادية لا تستقيم، وأغلبها مرسل بل من مرسلات الحسن البصري، والكلام في مرسلات الحسن معروف عند أهل العلم. الشاهد أن الصواب أن الحوض من خصائص النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى فرض أن لكل نبي من أنبياء الله حوضا يوم القيامة يرد عليه من آمن به وصدقه من أمته، فإن حوض نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعظمها وأكثرها ورودا وأكثرها تابعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأفضلهم وأكثرهم تابعا يوم القيامة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وموقع الحوض بالنسبة لترتيب أحداث يوم الدين، وقد كنت نبهت إلى هذا قبل هذه المرة، وهو أن ترتيب أحداث يوم الدين ليس معلوما بالتحديد، يعني هل الحوض قبل المرور على الصراط أو المرور على الصراط قبل الحوض، هل الشفاعة قبل الحوض أو بعده، الترتيب في أحداث يوم الدين. الذي يتأمل ترتيب أبي عبد الله البخاري في الصحيح لما رتب أحاديث الشفاعة والحوض والصراط يخرج إلى أنه يشير عن البخاري رحمه الله إلى أن الشفاعة أولا ثم يتلوها المرور على الصراط ثم يتلوها الورود على الحوض، فإنه في كتاب الرقاق من الصحيح أخرج أحاديث الشفاعة أولا ثم أتبعها بأحاديث المرور على الصراط الذي ينصب على متن النار، ثم ختم بعد ذلك بأحاديث الورود على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه. واستشكل بعض أهل العلم في ذلك إشكالا، وهو أنه لو كان الحوض بعد المرور على الصراط فإنه من المعلوم المقرر أنه لا ينجو من الصراط ويتجاوز إلا من كتب الله له السعادة والخير، وإن كان يعني نجا مخدوشا أو مجروحا المهم أنه نجا، وهذا علامة يعني فلاحه وعلامة فوزه كل بحسب درجته. وقد جاء في حديث الحوض أن من الأمة من يرد كما سيأتي ويزاد عن الحوض ويبعد عنه ويطرد حتى يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا قبل قليل أو ما ذكره الشيخ. جاء في بعض الحديث سأذكره إن شاء الله أن النبي يقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، يعرفهم بأسمائهم ويعرفهم أنهم من أمته، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكيف ينجون من الصراط وقد تقرر أنه لا ينجو منه إلا من كتب له الله السعادة ثم يزادون عن الحوض؟ هذا إشكال أورده القرطبي في التذكرة وغيره من العلماء الذين تكلموا في هذه المسائل. ولذلك أعود فأقرر ما قررته سلفا، وهو أنه لا يعني نشغل يعني الجهد كثيرا في معرفة الترتيب، هل هذه قبل هذه وهذه قبل هذه، لأن أول لا يترتب عليها حكم شرع عندك أو حكم اعتقادي عندك، وثانيا كما قررنا أن يوم القيامة يوم طويل طويل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم هائل طويل وأحداثه كثيرة، والترتيب هل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، ما دام ما نص الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه لا يعني يترتب عليه كبير أمر، والذي يترتب عليه كبير أمر هو إثبات هذه الأشياء، نثبت الشفاعة خلافا للمعتزلة والخوارج، نثبت المرور على الصراط خلافا للمعتزلة والخوارج، نثبت الحوض خلافا للمعتزلة أيضا والخوارج لأنها ثابتة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. كأن الشيخ لما قال ما دليل الحوض من الكتاب قال قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، كأن يفسر الحوض بأنه الكوثر وأن الكوثر هو الحوض، وهذا عليه طائفة من أهل العلم، وإن كان خالفهم آخرون فيرون أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر، وهذا هو الذي حرره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، والحافظ ابن حجر في شرح لأحاديث الحوض من الصحيح وغيره من أهل العلم، ويميل إليه ابن القيم من تأمل كلامه في حاج الأرواح يرى ذلك، والأحاديث التي استشهدوا بها تؤيدهم تؤيد أصحاب القول الثاني، لأن الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة والحوض حوض في عرفات القيامة. انتبه، الكوثر نهر في الجنة من أنهار الجنة، لا ينقطع ماء ولا يقع عليها أوصاف الجنة. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني كما جاء في الحديث حافته قباب اللؤلؤ مجوف عليه كيزان ونحو ذلك من الأمور. والحوض في العرفات في القيامة قبل الخلوص إلى الجنة ودخولها، وهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ما العلاقة بين الكوثر والحوض؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم، قال: حوضي فيه ميزابان يشخبان فيه من ماء الكوثر من الجنة. إذا ماء الحوض مستمد من نهر الكوثر، والكوثر والحوض من خصائص أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك أعطيه في الجنة إنا أعطيناك الكوثر، وإن كان ابن عباس له تفسير للكوثر بمعنى كثرة الأتباع ونحو ذلك، ولكن لا يخالف هذا ذاك، فله كثرة الأتباع عليه الصلاة والسلام، وله نهر في الجنة عظيم جليل يقال له الكوثر، يستمد منه حوضه الذي في العرفات ماؤه من هذا النهر العظيم الذي يسمى الكوثر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا خلقكم على الحوض. خلقكم أي سابقكم ومتقدمكم وإمامكم، أنتظركم على الحوض. كأنه بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه وأمته الذين آمنوا به وصدقوه ويريدون أن يقتدوا به ويهتدوا في الدنيا، ويريدون أن يكونوا على منهجه وعلى وتحت لوائه يوم القيامة. يقول: أنا خلقكم وأنتظركم، فلا تغيرن ولا تبدلن ولا تحرفن عن ما بعثت به إليكم وما أرشدتكم إليه وما علمتكم إليه، إن أردتم اللحاق بي والسير على منهجي والحشرة تحت لوائي والورود علي في حوضي. وهذا جاء صريحا، جاء صريحا في الحديث الذي أسلفته لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وإنه لا يأتي بأقوام من أمتي أعرفهم ويعرفوني وأكلمهم ويكلموني في بعض الألفاظ فيزادون علي. إذا خلاص أوشكوا على أن يبلغوا الحوض النبوي ويشربوا منه الشربة التي لا يضمن شرب بعدها أبدا، وعلامة فوزه وفلاحه وأنه سائر على منهج رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى ورد إليه في حوضه الشريف العظيم صلى الله عليه وسلم، فيزادون عني، فيتعجب الإنسان فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، أو أصيحابي أصيحابي، أو أمتي أمتي، على الألفاظ المختلفة التي جاءت فيها روايات الحديث. فيقال لي: اسمع، العلة والسبب الذي حيل بينهم وبين الانضمام إلى حزب النبي عليه الصلاة والسلام والحشر معه والورود عليه حوضه والشرب منه، أنك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا غيروا، بدلوا، انحرفوا، ما اتبعوا ما شرعته لهم وسننته لهم، ما اتبعوا ما بعثت به إليهم، غيروا، حرفوا، سلطوا على نصوصك التأويل، سلطوا على نصوصك التعسف، سلطوا على نصوصك الرد الصريح والعناد والاستكبار، واستحلوا ما حرمت عليهم، واقتدوا بغيرك وعظموا غيرك وبجلوا غيرك ووالوا أعداءك، كل هذا فعلوه. إذا ما يستحقون أن يكونوا في عداد حزبك وتحت لوائك ومن الواردين عليك حوضك. لذلك يحذر في هذه القضية، يحذر في هذه القضية. فالذي يريد بلوغ حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة والشرب منه والانضمام تحت لوائه والحشرة مع حزبه عليه الصلاة والسلام، فليعلم أن ضابط ذلك والذي يحدده ويوجهه بعد توفيق الله عز وجل ورحمته هو الاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنيا، وبحسب القرب منه صلى الله عليه وسلم حبا واقتداء وتسننا واتباعا يكون الورود عليه والقرب منه يوم القيامة بحسب ذلك. فمستقل من ذلك ومستكثر وقريب وبعيد ومطروق عياذا بالله تعالى. أيضا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. قيل في تفسيره وهو أشهر الأقوال أن النبي ينصب له منبر على الحوض يوم القيامة، يدعو أمته في العرفات كما كان في الدنيا يدعوهم إلى الله وإلى دين الله، ويشرح لهم الهدي الذي بعثه الله به، ويشرح لهم الخير، فالموفق من سمع واتبع، والشقي من أعرض واجتنب، يوم القيامة يدعوهم أيضا. فالذين اتبعوه واستجابوا لدعائه في الدنيا سيتبعون ويستجيبون لدعائه في الآخرة فيدون عليه حظه، والمطرود كما بينا حاله. نعم اقرأ السؤال 28 بعد 100. ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا هو المصير الأخير والقرار الأخير والمنزل الأخير بعد التجاوز في العرفات في ذاك اليوم الطويل، على اختلاف مشارب الناس وعلى اختلاف ما يعني قدره الله فيهم، يكون المصير الأخير إما إلى جنة، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، أو إلى نار حرها شديد وقعرها بعيد، نسأل الله لنا لكم العافية. هذا قرار أخير والمصير الأخير، والكل سائر إليه، المؤمن والكافر، المصدق والمكذب، هذا هو المصير الأخير. فالتكذيب به أو رده لا يغير في واقع الأمر وحقيقة الحال شيء، وإنما كل القضية يعود نفع المصدق والمؤمن إليه، ويعود وبال المكذب والمعاند المستكبر عليه عياذا بالله تعالى. طبعا الجنة والنار، بعض أو كثير من أهل البدع والمحدثات بل وأهلنا والعياذ بالله الرد عن دين الله سلطوا على نصوص الكتاب التي وردت في وصف الجنة والنار التأويلات السقيمة والسخيفة، حتى يعني جعلوها أمورا لا حقيقة لها، وإنما هي مجرد يعني مثلا الفلاسفة ابن سينا وأمثاله يعتبرونها يعني مجرد يعني تنعم روحاني بالاتصال بالملكوت الأعلى، فيصبح أرواح المؤمنين كأرواح الملائكة فقط، تسبح في الفضاء الهائل في الكون خلاص، والأرواح الشرقية إنما هي تختلط بأرواح الشياطين وتتناسخ معها وتصبح من جنسها، والباطنية يعتبرون أن نعيم الجنة هو مثلا رضا الأئمة وأنه غضب الأئمة، وكل يعني له نشر في ذلك. والنتيجة الأخيرة قطع هذه العلاقة العظيمة التي هي يعني تنتهي عندها يعني أمان المؤمن وآماله التي أوصلها باليوم الآخر إلى الجنة. فإن المسلم المؤمن عندما يقرأ في نصوص القرآن ويقرأ في نصوص السنة آيات وصف الجنة وما أعده الله فيها من النعيم المقيم العظيم الهائل، لا شك أنه يصغر عنده ويحتقر نعيم الجنة مهما كان، ويصبر ويحتسب كلما تذكر نعيم الجنة يقول نصبر ونحتسب ما يحتاج، يعزي نفسه ويسلي نفسه ويشعل همته ويقوي نفسه بذكر الجنة وما أعد الله، إذا عرضت له شهوات الدنيا وعرضت له ملاذ الدنيا وما أكثرها يحتقرها ويستصغرها ويتجاوزها بإذن الله تعلقا بماذا بالمصير الأخير. وكذلك يعني إذا تذكر ما أعد الله للفجار والكفار في النار من المكان والعذاب والجحيم والزقوم والغسلين وغيرها، أيضا صبره ذلك على الطاعة وردعه عن المعصية وتحمل في دنياه يعني مشاكله وهمومه وغضبه كلها خوفا من عذاب الله ورجاء في رحمة الله. فهي الشاحن لهمة المؤمنين والمصدر لهم في الطريق، هذا المصير الأخير. ولهذه العلة أكثر الله من ذكر الجنة والنار في القرآن، ما تكاد تفتح صفحة أو تقلب صفحة في القرآن فتقرأ إلا ويأتي ذكر الجنة أو وصفها أو حالها أو أهلها أو نحو ذلك، ويأتي بعدها أو قبلها وصف النار وذكر أهلها وعذابها ونكال وجحيم، لا يكاد في الغالب الأعم في القرآن الكريم. ليش الإكثار هذا؟ لماذا؟ حتى لأن الله يعلم ما سيواجهه المؤمنون في الدنيا من شبهات من شهوات من كيد الشيطان وحزبه من عداء الله عز وجل من من من من أمور وفتن عظيمة هائلة، وكلها تدعو إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم إلى السبل الهائلة المتفرقة. فيصبر المؤمن ويحتسب تعلقا بماذا؟ بما أعده الله جل. إذا سلطت عليه هذه التأويلات إيش يبقى للمسلم يتعلق به؟ ما يبقى شيء. لذلك يعني يخلع ربقة الدين عن عنقه وربقة الحياء عنه ويقتحم على ميادين الفساد والشر أي اقتحام عياذا بالله تعالى. ولذلك فالجنة حق والنار حق وهي الدار الأخيرة والقرار الأخير والمصير الأخير، وليس بعد الدنيا من دار كما قال العلم إلا الجنة أو النار، وتحديد ذلك في الدنيا بعد رحمة الله وتوفيقه. فالإيمان والعمل الصالح هما طريق الجنة، وطرق النار ما أكثرها عياذا بالله تعالى أنواع الشرك والكفر والفسوق والفجور والنفاق. نسأل الله لنا ولكم العافية والرشاد والسداد في ذلك. نعم، بل يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لما في أول الإسلام واجهوا عنة عظيمة ليس كذلك، وعذابا من أقوامهم وشدة وغلظة حتى من أهليهم ووالديهم، هذا تعذبه أمه وذاك يعذبه أبوه وهذا يعاديه قومه وهذا يهجره حزبه وهذا كذا وهذا يخرج في الرمضاء يعذب عذاب شديد ونكال. ما هي القضية الوحيدة التي كان يعدهم بها النبي عليه الصلاة والسلام لما يمر على آل ياسر عمار وسمية وأبوه ياسر وهم يعذبون تحت الصياط حتى هلكت وماتت سمية رضي الله عنها من شدة ما وقع عليها؟ ماذا كان يعده؟ ما كان يعده لا بالانتقام ممن عذبه، ولا بأن يكثر لهم في أموالهم بعد إذا اغتنى، ولا بموته، ولا بأي شيء أبدا في الدنيا. ربطه مباشرة بغاية وحيدة بعيدة نعم في المنظور البشري، لكنها في تدبير الله وتقديره قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال صبرا على ياسر. إن موعدكم لا ما أشوف انتبه الجنة مباشرة ربط هائل بالمصير الأخير. هذا هو الذي يصبر المسلم في حقيقة الأمر، ما وعد ولا حتى بالانتقام ممن عذب، مع أن ذلك قد يشفي صدورا نوعا ما ويصبر نوعا ما، لكن حتى يبقى المنهج النبوي واضح ويبقى يعني منهج الله عز وجل في دعوات الأنبياء واضح، وهو الارتباط بالآخرة، حتى لا يرتبط المؤمن عندما يسلط عليه شيء في الدنيا صبرا في سبيل الله أو تعذيبا في سبيل الله أو شهوة من شهوات الدنيا يعرض عنها أو شهوة يحاربها أو عداء وكيد من أعداء الله يواجهه، لا يتصبر ولا يتعزى إلا بالمصير الأخير الجنة. صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. نقرأ السؤال 29 بعد 100، ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. يعني كيف يتحقق الإيمان بالجنة والنار؟ الإيمان بوجودهما وأن الله خلقهما وأن الجنة هي رحمته التي سيرحم بها عباده الذي وفقهم وكتب لهم الحسنى، وأن النار هي عذابه الذي سيعذب به أعداءه من الكافرين والمنافقين ومن إليهم. مخلوقتان يعني خلقهم الله، خلافا للمعتزلة يقول أن الجنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد وأن الله سينشئهما وسيخلقهما بعد يوم القيامة. هذا يعني كلام مردود وباطل، والصواب والحق الذي عليه أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا وجعلنا منهم أن الجنة هنا خلقتا، والأحاديث والنصوص يأتي الشيخ بذكر شيء منها، كما أنهما مخلوقتان يعني خلقهما الله عز وجل، ويزيد في تحلية الجنة ما يزيد ويزيد في نكال النار ما يزيد سبحانه وتعالى. فإن الجنة والنار قضى الله لهما بالبقاء فلا يلحقهما الفناء، وسيأتي تفصيل ذلك في السؤال القادم إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال 30 بعد 100، ما الدليل على وجودهما الآن؟ جواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث: وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: أدربوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل وقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة بما لا يحصى. هذه أدلة واضحة في دلالتها وردها الشيخ على أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل، لا كما يقول أهل البدع أنها لم تخلق بعد. أعدت، ما معنى أعدت؟ سلفا أعدت، تقول يعني أعددت لضيفي، يعني جهزت وانتهيت من التجهيز وتنتظر قدومه لتقدم له ما أعددت له من الضيافة وحسن الاستقبال. وكذلك الحديث: وقد طلعت في الجنة، أي طلعت في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، في لما أسري به الإسراء المنامي في المدينة، لما قام يصلي صلاة الكسوف، لما كسفت الشمس، يقول عرض عليه الجنة والنار في أرض هذا الحائط، حتى مد يده وكاد أن يأخذ قطفا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. هذا من وين؟ هذا واقع حاصل، قضى الله عز وجل: وأعددت لعباد الصالحين. أعددت، وإنما القضية أنه يزيد في نعيم الجنة وتحليتها ما يزيد، كما جاء في الحديث، حديث إبراهيم: أبلغ أمتك أن الجنة طيب هواء وطيب، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، يعني تغرس، كلما يغرس له يبنى له قصر، يبنى له بيتا، يجهز له مكان، يزاد في في في في, في نعيم، يزاد في في في في, في حبوره. زيادة النعيم وزيادة التحلية شيء، وكونهما خلقتا وأوجد شيء آخر. لذلك يجب أن يكون من عقيدة المؤمن أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل وفرغ من خلقهما، وأنه يزيد في تحلية الجنة ما يزيد، ويزيد في نكال النار ما يزيد. هذا الذي يعني المقصود الذي يعني الشيخ أورد عليه هذه الأسئلة وهذا الباب. نعم. السؤال 131: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ جواب: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها: عطاء غير مجذور. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، قال تعالى فيها: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى نفناءهم عفيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يحمل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيها هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح. وفي ذلك حديث غير ما ذكرنا. كما قلنا، كما أن النار والجنة خلقهم الله، فقد قضى الله عز وجل ببقاء الجنة وبقاء النار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وبالتالي فأهل الجنة من وصفهم يوم القيامة الخلود، خالدين فيها لا يخرجون منها ولا ينقص من أجلهم شيئا، ولا يلحقهم هرم ولا كبر ولا مرض ولا موت ولا خلق خلود. وكذلك أهل الجحيم من الكفار والمشركين عياذا بالله تعالى نفس القضية، لا يفتر عنهم العذاب، يعني لا يخفف عنهم عياذا بالله، وليس لهم أمل في الخروج منها، ونفسهم لن يهلكون فيها، هم يرضون بأي واحد من الثلاث، ولو ألقين مع على سوء أنهم يهلكون يكون هذا غاية أمانهم يوم القيامة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الهلاك. شوف إذا كان الهلاك غاية الأمان كيف الحال هذا؟ كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانيا عياذا بالله تعالى، دلال على ما هم فيه من الشدة والضنة والعذاب الأليم، يصبح الهلاك غاية الأمان عندهم، ومع ذلك لم يعطوه. قال إنكم ماكثون، كما ذكر الشيخ لا يخرجون منها فلا أمل في الخروج، ولا يخفف العذاب أصلا، تخفيف على الأقل لن يجدوه، وأيضا لن يموتوا فيها كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. طبعا لا يحيا هو حي، لكنه الحياة فيها من نكدها وجحيمها ليست لحياة، فنفع الله أن تسمى حياة، ومع ذلك لن يموت فيرتاح من هذا الأليم وهذا العذاب وهذا النكار الشديد، فيتمنى الكافر حينئذ أن لو كان ترابا، أن لم يخلق أصلا. وذلك يقول الله له فاصطلدت منك ما هو أيسر من ذلك، يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من ذهب أكنت مفتديا به من هذا الحال الذي أنت فيه؟ قال نعم، شوف الأرض كلها ذهب. قال الله عز وجل قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تؤمن بي وأعمال صالحة خفيفة يسيرة، وهذه قضية ومحرمات تنتهي عنها بما يوفق الله، هذا قضية كلها. ومع ذلك أبى الكافر والفاجر والموافق أن يعطي هذا لله، ذات يوم القيامة لا يسمع له ولا يستعتب ولا له شافع ولا له ناصر ولا له ولي عياذا بالله تعالى، وكلما نادى واستغاض يواجه بأشد العذاب وأشد الفلاء. إنكم ماكثون، ونحو ذلك من العبارات، نسأل الله لكم العافية والسلامة. الشاهد هذا هو الخلود في الجنة للمؤمنين وفي النار للكافرين. هناك فئة معينة تعذب بقدر ما عندها من فساد أو معاصي، وهي يعني فساق المؤمنين وفساق المسلمين الذين لقوا الله عز وجل ببعض الذنوب وبعض الكبائر وبعض الفساد وبعض الجرائم، لكن عندهم التوحيد، عندهم الإيمان، عندهم بعض العمل الصالح، قد وقد للاهتمام، يعني قد يغفر لهم، هذا أمر الله وشأنه في عباده، لا ندخل بين الله وبين عباده، وقد يعاقبون وقد يعذبون بحسب ما قدمته أيديهم وكسبته أيديهم من الجرائم والفساد، لكن مصيرهم الأخير إلى الجنة، ولو مكثوا في النار ما مكثوا. فبعد ذلك لا يبقى في الجنة إلا المسلمين المؤمنين، ولا في النار إلا الكافرين المشركين. وعند ذلك بعد أن يخرج كل الموحدين إلى الجنة يأتى بالحديث الذي أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار الموت، فيقال أو ينادى أهل الجنة فيشرائبون وينبرون، ينادى أهل النار فيشرائبون وينبرون، فيقال تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت ذقناه نعرفه، فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد هؤلاء فرحا إلى فرحين، وأولئك والعياذ بالله حزنا إلى حزن، قد قطع الرجاء في نجاتهم أو خروجهم عياذا بالله تعالى. حتى تعرف يعني عندما ترى الفساد في الأرض، وعندما ترى الشر، وعندما ترى تمرد الكافرين، وعندما ترى شدة نفاق المنافقين وشدة فجور الفاجرين، لا تظن أن الله غافل عنهم، ولا تظن أن الله لن يجازيهم. وإذا قارنت ما يصنعون في الدنيا مهما صنعوا بما ما عد الله لهم من الجحيم، يعني يصعب ذلك تماما. دليلي على ذلك الحديث الذي في أعظم صلوة وأعظم عزاء للمسلمين وللمؤمنين في تصميم فيما يواجهون من الطغيان والفساد والشر والكفر والشرك وغير ذلك من المحدثات التي في الأرض والشر الذي في الأرض من حزب الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم إنسان عاش في الدنيا كلها، أنعم إنسان ما يعني فوق نعيم النعيم، الذي لا يعرف الهم ولا الغم ولا الكربة ولا الجوع، في نعيم تام. شوف نعيم الدنيا كل كيف وضعه، يعني أنت الآن تسمع عن بعض أحوال المطرفين وعما ترى في قصور المنعمين وعما ترى في دور الكبراء وغيرهم، ترى عجبا هائلا، شيء عظيم. أنعم الإنسان في هذه الدنيا كله يؤتى بيوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة في لحظة واحدة، ما في الآن لا خلود ولا سنة ولا يوم ولا ساعة، غمسة. فيقال أي عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم؟ قال والله ما رأيت نعيما قط، غمسة في الجحيم أنسته ذاك النعيم كله، كيف إذا خرج فيها والعياذ بالله تعالى؟ ما في مقارنة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، التلسان التعبان في الدنيا الذي عاش حياته كلها جوعا وفقرا وهما وغما وكربا ومرضا، حياته كلها تعاش وفقر ونسال الدنيا، لكنه صبر إلى أن صار الجنة، فيغمس في الجنة، يغمس. شوف كلمة يغمس، أنا عندما تغمس السيارة لحظات ما تحسب في المدة الزمنية، فيقال له بعد هذا الغمس: أي عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: والله ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. كيف إذا خالد فيها؟ شيء ما يقارن، حتى تتعزى وتتسلى وتصبر تحتسب، ولا يهولنك ولا يؤمنك ولا يفربنك عداء أعداء الله وفجورهم وفسوقهم وحربهم لله ولدين الله عز وجل. ما هم إلا يعني شات من طرف قطيع، قبلهم أمم وسيأتي بعدهم أمم، ولا يغير في كون الله شيء ولا في ميزان الله شيء جل وعلا وتقدس أن يغير في ميزانه وفي تقديره هؤلاء هذا الغثاء شيئا. إذا تصبر وتحتسب، هذا كل من العزاء والصبر والاحتساب وعدم استفخام مكر أعداء الله مهما كان، إذا قولنا بما عده الله للمجرمين وما عده الله عز وجل للمؤمنين. هنا مسألة في قضية فناء الجنة والنار، اشتهر في كثير من الكتب ويوقع ويتداول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعن تلميذه الحافظ ابن القيم أنهما يقولان بأن النار بفناء النار، بأن النار سيأتي لها يوم تفنى. اشتهر هذا ويوقع في الكتب، واستغله بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المغربين من أصحاب البدع خصوصا من المتصوف وبعض المتكلمين، استغلوا ذلك في الطعن في شيخ الإسلام، وأنه يعني له آراء يعني كفرية، وأنه له آراء في الطعن في القرآن، وأنه يستغلون مثل هذا، مع أن هذا ما ثبت عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وجدت قطعة مخطوطة قديمة يعني نسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن النار تفنى، وهذا لا يصح أن ينسب لشيخ الإسلام في قطعة مخطوطة لا عليها لا زمام ولا خطام ولا عنوان ولا شيء، وكتبه المشهورة ومؤلفاته المعروفة فيها التصريح الواضح الذي لا مجال لرده بأن الجنة والنار لا تفنيا في منهج السنة نص على ذلك، بل ورد على جهم بن صفوان، جهم صفوان من يقول فناء النار والجنة أيضا، ورد على ابن هذيل العلاف من المعتزلة يقول بأن حركاتها جمع سيجمدون ويصبحون في جماد جمادات هكذا، رد عليهم في صفحات بردود هائلة عظيمة جليلة عظيمة النفع والقدر، يرد كيف يكون قوله مثل قولهم. إذا شيخ الإسلام أقول لا ينبغي انتبهوا أن ينسب إليه، ولو قرأتموه في بعض الكتب لا يجوز أن ينسب إليه. ابن القيم نعم، ابن القيم في في في في في في كتاب حاد الأرواح بحث في المسألة بحثا طويلا طويلا جدا، وأورد من الأدلة والآثار ما يفيد أن يعني النار تفنى، يعني من أشهرها أن النار تفنى، طبعا الجنة بالاتفاق يعني لا تفنى، قضية في النار الآن. أورد أثر يعني آثار عن عمر وعن أبي الدرداء وغيرهما، يقول عمر وأبي الدرداء آثار صرف النظر عن صحتها الآن، أن لو بقي أهل النار في النار عدد رمي عالج لكن له يوم يخرجون فيه منها، عدد رمل يعني شوف ذهبة الريح بالرمل تم سنين طعنين، سيأتي يوم مهما نقضوا سيخرجون فيه. طبعا الأثر هذه يعني مضاعفة من جهة أسانيدها، مضاعفة من جهة أسانيدها، ولا ترتفع درجة مصادمة تلك النصوص الصريحة القطعية من القرآن والسنة بخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. ثم ابن القيم نفسه بعد أن بحث المسألة واستفاض فيها قال عبارته الأخيرة: فإن قيل إلى ماذا انتهى قدمك أو انتهت قدمك في هذه المسألة، يعني ما هي النتيجة الأخيرة التي قالت بها، يقول انتهت قدمي إلى حيث انتهت فيه قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لما سئل عن ذلك فقال: إن الله فعال لما يريد، كما في آية هود: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم عاد في الوابل الطيب فنص على فنائها، وعاد في النونية لما ذكر أشياء الثمانية التي حكم الله والسبعة التي قضى الله ببقائها، ذكر الجنة ذكر النار ذكر العرش ذكر الحور العين ذكر يعني أشياء من ذلك. فالشاهد آخر القولين لابن القيم موافقا للجماعة بأن النار باقية لا تفنى وأن أهلها الكفار المشركون خالدون فيها. أما شيخ الإسلام فلا يجوز أن ينسب ذلك إليه. والصحيح المقطوع به في كتبه الذي يعرفه من تتبع ذلك وقرأه أنه يقول ببقاء الجنة وبقاء أهلها خلودا فيها وبقاء النار وبقاء أهلها خلودا فيها. أقول هذا وأقرره لأنك ستجد ربما تقرأ في بعض كتب المتكلمين بعض كتب المتصوفين كالنبهاني وغير النبهاني يطعنون في شيخ الإسلام رحمة الله عليه لأنه من أرباب البدع بل من الكافرين مرة خرجوه من الملة لأنه يطعن في النصوص هذا الذي يأخذ الأمور هذه ويبني عليها أمور عظيمة جليلة تصل إلى الإخراج من الملة مع أنه ما قال ذلك. هذه المصيبة ما قال ذلك لو قال لا قال ذلك ويكفر بأمر مكذوب عليه حتى تنفذ الضغيرة في قلوبها البدع لأن هذا الذي كسر قواعدهم وهدم أصولهم البدعية وضلالاتهم رحمة الله عليه بما ألف وكتب وجاهد نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته رحمة الله عليه رحمة واسعة. الصنعاني الأمير الصنعاني ألف كتاب رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار ويقصد من ذلك ابن القيم لأنه وقف على كلام في حاد الأرواح ونقل في رفع الأستار وبدأ يرد عليه بالنصوص الصريحة صحيحة ولكن نحن في غنية عن ذلك ننقل هذا الرد إلى ابن هذير العلاف أو إلى الجهم أو إلى غير من أرباب البدع لأن ابن القيم يعني له قولان في المسألة من باب إحسان الظن به لأنه من أئمة المسلمين وكبار علماء المؤمنين المعروفين بالاستدابة والرشاد عليه رحمة الله بل يعني نص عدد من العلماء أن هذا آخر قوله ولا غضب في ذلك يكون له بحث مسألة ثم يرجع عنه لما تبينه الصواب والحق والدليل على ماذا على يعني علمه وعلى يعني أن الحق بقيته فمتى ظهر له ورجع إليه وما داعي نشغل يعني طلاب العلم بردود مثل هذه القضية لذلك يعني لكن الصنعاني أيضا مأجور إن شاء الله بحسب نيته عليهم جميعا رحمة الله تعالى. إذا القضية عندنا القاعدة أن الجنة والنار مخلوقتان وهما باقيتان لا تثنيان ومن كتب له الله دخول الجنة فهو خالد فيها ومن دخل النار من المشركين والكافرين فهو خالد فيها إلا القضية أن عصاة المؤمنين إذا دخلوا سيخرجون هذه القضية إذا دخلوا سيخرجون هذه القضية والله عز وجل أعلم. نعم. السؤال 38 بعد 100 ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياؤه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه أن يشبه تعالى الله أن يشبهه هو أي أفضل شوف إما أن يشبهه إذا كانت شيء مرفوعا أو أن يشبه تقول شيئا منصوبا شوف تعالى الله أن يشبه في ذاته شيئا نقول أما أن يشبهه في ذاته شيء هتحطها إذا أردت شيئا مرفوعا أو تحت منها فتجعل شيئا منصوبا يعني الإعراب يعني تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من كلامه أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب أعطوا فما أعطوا شيئا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا ومن رد ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب كذب بالكتاب وما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين. نعم، رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه غاية الغايات وأمنية الأمنيات وغاية ما ينتظره المؤمنون، يصغر عندها نعيم الجنة على ما فيه وعلى ضخامته وعلى عظمه، يصغر عند هذه المنقبة وعند هذه النعيم المدخر للمؤمنين، وهو أنهم سيرون ربهم عيانا يوم القيامة، ربهم الذي آمنوا به بالغيب وصدقوا رسله بالغيب وعبدوه بالغيب سبحانه وتعالى وراقبوه وخشوه واتبعوا أوامره واشتروا ما نهى عنه وحذر سبحانه وتعالى، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه وأنفقوا الغالي والنفيس من أموالهم، بل وأنفقوا أرواحهم في سبيل إرضائه، يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة كرامة ادخر لهم دون غيرهم، وهو أنهم سيرونه سبحانه وتعالى عيانا جهارا، كما يعني نص هذا الكتاب والسنة. سبعة آيات في القرآن ونحو كما ذكر الشيخ أكثر من 40 حديث عن 30 صحابيا من السنة النبوية، كلها تثبت هذه المنقبة وهذا النعيم وهذه الغاية ورؤية الباري سبحانه وتعالى يوم الدين. سبع آيات القرآن وأكثر من 40 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينكرها من ينكرها ويردها من يردها، لا يثبت منها البدع أحد إلا الأشاعرة، ولهم في ذلك أيضا تأويل، إثبات مع تأويل نوعي، لا معتزلة ولا شيعة ولا خوارج ولا كثير من أرباب التخوف ولا كل من يكرون عياذا بالله تعالى، يعني الله يكرمنا بمنقبة هؤلاء يعني يريدون أن يردونها كما ردوا نعيم الجنة، وهذا ما بقي إلا هذه القضية يردونها من أمور الشرع والدين. الشافعي ناظر، الشافعي الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، ناظر بعض القدرية في مسألة الرؤية هذه، فقال يعني الشافعي يقول يعني له ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يعني يعاقبهم الله عز وجل بأنهم سيكون عنه محجوبون، ما تقول فيها؟ يعني لو كان كل الناس ما يرون الله إيش فائدة الله يقول أنتم محجوبون؟ طيب كلنا محجوبون على قولك، يقول الشافعي ما فائدة قولك كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون هؤلاء الكفر إذا أنت تقول أن الله لا يرى أبدا ولا يرى لا مؤمن ولا غيره، كيف يعاقب قوم بشيء كل الناس مشاركون لهم فيه؟ فهمت الرد؟ وهو رد صحيح. قال الشافعي لما عاقب أعداءه بالحج عنهم أكرم أولياءه بأن يرونه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الصواب في هذه المسألة. ولذلك النصوص يعني كثيرة وطويلة، وأفرد الأئمة بعضهم مؤلفات خاصة في موضوع الرؤية أفردوها، ابن القيم في حاد الأرواح الباب 64 أكبر أبواب الكتاب كله أفرده لهذه المسألة، وشحذ الأدلة من النصوص والكتاب والسنة وأقوال الصحابة وقبائل التابعين في تأليف عظيم وترتيب وتنسيق جميل جدا، يعني يحسن قراءته والرجوع إليه والنظر. هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الباب 64 في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والحديث ذلك فإنكم تترون ربكم، النبي يتكلم فمن يكذبه إلا الكافر والمنافق عياذا بالله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني احرص على المحافظة على صلواتك، صلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس وصلاة العصر في وقتها قبل غروب الشمس، فإن هذا هو السبيل محافظتك على دينك وعلى صلواتك في أوقاتك كما أمر، هذا هو السبيل الذي سيبلغك إن شاء الله إلى تلك الأمنية والظفر بها والحصول عليها وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. بل جعل النبي صلى ذلك من الدعاء المأثور عنه، كما في حديث عمار كان يدعو النبي هذا الدعاء، اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. دعاء نبوي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، وعمار يعلمه للتابعين، والتابعون يعلمونه لأبنائهم، إلى أن بلغنا غضا طريا كما كأن النبي يتكلم به الساعة ونسمعه منه عليه الصلاة والسلام، ويدعو به المؤمنون في محاريب صلواتهم وفي سجودهم، يأتي هؤلاء المبتدعة يقول لا ما في رؤية، طبعا ندعو غفاء يتكلم به هدرا وكذبا حتى تعرف. ولذلك علي بن المديني الإمام أحمد الإمام البخاري كفروا من أنكر الرؤية، ليش؟ ما هو تعسفا وتكفير، لأن قضية إنكار الله كان ينكر الله، كان ينكذب رسول الله. 7 آيات في القرآن و40 حديث صحيح رسول الله كلها تلقى ما يعتد بها، هذا هو الكفر الصريح، تكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. منقبة عظيمة ومنة عظيمة وحسنة هائلة يعد الله بها عباده المؤمنين بالتجلي له يوم الدين، فيرونه سبحانه وتعالى، يأتي من ينكرها أو يؤولها أو يحرفها. وعمومها البدع كما قلت لكم وسميت لكم طوائف منهم كلهم على إنكاره إلا الأشاعرة ولهم فيها تأويل. على أني أقول حتى لا يعني لا تضطرب معك النصوص، جاء في القرآن الكريم الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، حتى تفهم القضية، فرق بين الإدراك وبين الرؤية. نعم سنرى ربنا، لكن هل أبصارنا تدركه جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأجله أعظم من كل شيء سبحانه؟ لا، فنثبت الرؤية وننفي الإدراك. كيف ذلك؟ بالمثل التضح. الآن لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام هاربا مع بني إسرائيل من مصر وتبعه فرعون بجنوده كما في القرآن، فأتبعهم فرعون يعني بجنود. طيب، فلما بلغ موسى وقومه البحر أمامهم وفرعون أصبح على مقربة مني يرونه ويرونه، فلما تراءت فلما شقوك عافية الشعراء فتراءى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، نفى الإدراك مع وجود الرؤية. فالإدراك هي الإحاطة، إدراك الشيء يعني إحاطته والظفر به نحو ذلك، أما الرؤية فما تصفي الإدراك. إدراك الله عز وجل، من يدرك الله عز وجل في عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، لكن يرونه المؤمنون. مسألة أخرى، لما موسى وافى الله في الميقات ووعدنا موسى 30 ليلة واتممنا بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، إلى أن قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا طلب موسى؟ طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هذا الدليل يستدل به المعتزلة، قال لن تراني، كيف تقول الله يرى والله يقول موسى لن تراني؟ فالجواب موسى أين سأل ذلك؟ نحن في الدنيا، وهذا نقول ثواب ونعيم في الآخرة. الآن النبي وعدنا بأن بالحور العين في الدنيا وعده ولا يوم القيامة؟ طيب ما جاءت في الدنيا تكفر بها؟ خلل عظيم، هوس هذا، شيء موعودون به في الآخرة في نعيم الجنة، وحال الآخرة لا يقام حال الدنيا، حتى في وضعك أنت سينشئك الله إن شاء يخلقك خلقا على صفة وعلى هيئة وعلى طول وعلى عرض وعلى قدرة، ليس يعني منا في الدنيا منا شيء، كما قال يسأل أهل الجنة 70 ذراع طولهم في صورة أبيهم آدم، 70 ذراع طولك في الجنة، ويؤتى من القرآن. المهم يعني لا يقارن في قضية، يعني رد العلم عليهم، قال هذا يعني موسى سأل هذا في الدنيا، والرؤية في الدنيا متعذرة لا يمكن، لأن وضعك البشري لا يتحمل هذه القضية، ولذلك أثبت الله لموسى قال انظر يا جبل حتى تعرف أن في الدنيا ما يمكنك وضعك البشري وضعتك، إذا تجلى الله عز وجل بكبريائه سبحانه وتعالى لا ما يطيق يعني لتجليه أحد. أين قوة موسى البشرية ضد مع قوة جبل هائل عظيم؟ ما في مقام. انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ليثبت له أن في الدنيا ما يمكن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانه، نزه الله عن هذا الأمر العظيم الجليل أن ينكر رؤيته في الدنيا. جاء في بعض الآثار أن الله تجلى للجبل بطرف أصبعه سبحانه وتعالى. الدنيا كلها الأرض كلها قبضته يوم القيامة جل وعلا، أما في الآخرة فالوضع مختلف والقضية مختلفة، وكل النصوص تنص على أن رؤية الله إنما هي نعيم خص به المؤمنون أهل الجنة، وحرمه الكافرون أهل النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، وهي الحسنى، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما فسرها النبي في حديث صحيح ابن سنان رضي الله. نعم، هذا يعني محاولة لتخريج ما نقل عن ابن القيم وابن تيمية، قضية فناء النار تكلمنا عليها ونصبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن القيم في بعض المؤلفات ورجع عنها في المؤلفات الأخرى. بعض المؤلفين يعني حاول يعني أن يبرر يعني لابن القيم أو كذا، قال أن المقصود أن بالنار تفنى يعني نار عصاة المؤمنين، عصاة المؤمنين سيدخلون النار سيخرجون منها ويبقون يعني الكافرين خارجين فيها، هذا محاولة تخريج. والصواب أن يعني القضية ملغية من أصلها، لا شيخ الإسلام قالها وابن القيم تراجع عنها في مؤلفاتها الأخرى. هل التذكير من أسماء الله؟ نعم، إن الله، حديث عند أحمد والحاكم وغيرهما، إن الله حي ستير، إذا اغتسل أحدكم فليستتر، فمن أسماء الله الستير. السؤال 33، ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ الجواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون، وكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا، حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا، إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أحوال ومواقف ومشاهد يوم الدين الذي هو اليوم الآخر، يوم القيامة. وقد تقدم معنا موضوع الرؤية، رؤية الله، والعرض والحساب والموازين والصراط والحوض وأمثال ذلك. وأتى الآن الشيخ لموضوع الشفاعة. الشفاعة حق لله عز وجل وملك له، لا يمكن أن يشفع أحد يوم القيامة لأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى، فلا يطمع فيها طامر ولا يرجوها راجل ولا يتمناها متمن إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك، وهي لها شروطها المعلومة المعروفة. الشرط الأول وهو أعظمها وأجلها إذن الله عز وجل، فإذا لم يأذن الله بالشفاعة لأحد فلن تقع ولا تقع أبدا، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك يوم القيامة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع لوالده الذي مات على كفره، يريد أن يشفع له يوم القيامة، فيقول لله عز وجل: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. ولأن الله عز وجل لا يمكن أن يأذن بالشفاعة لكافر، قال لإبراهيم: انظر ما تحت قدميك. فينظر الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام تحت قدميه، فإذا والده في صورة ضبع يلطخ بالدماء والقيح والصديد، فيقول إبراهيم عند ذلك: بعدا بعدا، سحقا سحقا، دلالة على أنه لا أمل في الإذن له بشفاعة، ولا أمل له بنجاة ولا غير ذلك، فيحمل بقوائمه الأربع عياذا بالله فيلقى في النار. فإذا كان الخليل إبراهيم وهو من هو منزلة عند الله عز وجل ومكانة ودرجة ورفعة، لا يؤذن له في أن يشفع لأبيه ووالده، فغيره لا شك أنه من باب أولى أن لا يؤذن له. ثم المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي بلغ من المنزلة والكرامة عند ربه جل وعلا ما لم يبلغه أحد يستأذن ربه في أن يزور قبر أمه فيأذن له، ثم يستأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلا يأذن له، دلالة على أن هذا الأمر ملك لله وراجع إلى الله. وأول شرط فيه وهو شرط وقوع لا يمكن يقع بدونه إذن الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون الشفعاء من أهل المكانة أهل المنزلة العالية عند الله عز وجل، فلا يشفع العصاة ولا يشفع الفساق وغيره، إنما يشفع الأنبياء ويشفع تشفع الملائكة ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأخيار. فصلاح الشافعي ومنزلته ودرجته عند الله لها دورها ولها مكانتها في الشفاعة.